بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب لابس، أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. نعم، تكلمنا عن هذه الأنواع الأربع وقد شرحتها في الدرس الأخير، ومثلت لكل نوع منها بمثال واحد، ولعلنا نمر عليها بسرعة هنا قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده، لأنه بقي معنا بيت واحد فقط من هذا الباب. يقول رحمه الله: وأقسامه أربع. أقسامه، الضمير في أقسامه يعود على ماذا؟ على المجاز العقلي. يعني المجاز العقلي ينقسم إلى أربعة، أي أربعة أقسام. كيف أصبحت هذه الأقسام أربعة؟ بأي اعتبار؟ بالنظر إلى ماذا؟ قال: باعتبار طرفيه، أي بالنظر إلى طرفيه. وما هما الطرفان؟ الطرفان هما المسند والمسند إليه. تمام؟ فأنت إذا نظرت إلى المسند والمسند إليه، إما أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه أيضا حقيقة، هذا إيش؟ هذا قسم. وإما أن يكون كلاهما مجازا، هذا القسم الثاني. وإما أن يكون الأول مجاز والثاني حقيقة، هذا القسم الثالث. وإما أن يكون الأول حقيقة والثاني مجاز، هذا هو القسم الرابع. واضح كيف أصبحت القسمة رباعية؟ طيب، والإسناد كله في هذه الأقسام الأربعة إسناد يعني الإسناد في هذه الأقسام الأربعة كله مجاز عقلي، مجاز عقلي، لأنه أسند الشيء إلى غير ما هو له، أي إلى غير صاحبه. تمام، لا يغيب عن ذهنكم هنا. فهنا ما الذي حصل؟ ما الإشكال؟ هو أنه اجتمع عندنا نوعان من المجاز، نوعان من المجاز: مجاز لغوي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. تمام، مثل بعد قليل مثلا سنقول: أحيا الأرض شباب الزمان. تمام، أحيا، فهنا الإحياء هذا مجاز، هذا مجاز لغوي، لأننا استعملنا لفظة الإحياء في غير ما وضعت لها، في غير ما وضعت له. تمام، هذا مجاز لغوي. ومن ناحية أخرى، هذه الأقسام الأربعة كلها فيها مجاز عقلي، فيها مجاز عقلي. لماذا؟ لأنه أسند الشيء إلى غير ما هو له، أسند الشيء إلى غير ما هو له. مثلا عندما نقول: أنبت الربيع، الربيع لم ينبت، إنما الذي أنبت هو الله عز وجل، المنبت الحقيقي عند الموحد هو الله عز وجل. واضح؟ فإذا هو إسناد للشيء لغير صاحبه، إذا هو مجاز عقلي. واستعمالنا لللفظ في غير ما وضع له، هذا مجاز لغوي. واضح؟ طيب، أما إذا استعملنا اللفظ فيما وضع له فهذا إيش؟ حقيقة لغوية. مثل ماذا؟ عندما نقول: أنبت الربيع. تمام؟ الربيع هنا استعمالنا للفظة ربيع، تمام؟ هذه حقيقة لغوية، لأن كلمة ربيع لم نرد بها معنى آخر غير الربيع المعروف. ليس مثل عندما أقول: رأيت أسدا يخطب على المنبر، هنا استعملت الأسد في غير ما وضعته له العرب. لكن عندما أقول: أنبت الربيع البقل، هل كلمة الربيع هنا لا يراد بها، هل لا يراد بها الربيع نفسه؟ يعني هل يراد به شيء آخر؟ لا، إذن هو حقيقة لغوية. إذن صارت الأقسام أربعة باعتبار طرفيه، لأنهما إما حقيقتان لغويتان، نحو أنبت الربيع البقلة. فإذا نظرنا إلى أنبت فهي حقيقة لغوية، هذا المسند. وإذا نظرنا إلى الربيع هذه حقيقة لغوية، وهو المسند إليه. لماذا؟ لأن الإنبات استعمل فيما وضع له، والربيع استعمل فيما وضع له. تمام؟ فليس هناك مجاز لغوي، لكن ماذا يوجد؟ يوجد مجاز عقلي، لأننا أسندنا الإنبات إلى الربيع. تمام؟ والربيع ليس هو الذي أنبت في الحقيقة، وإنما الذي أنبت في الحقيقة هو الله عز وجل. تمام؟ وهكذا في كل الأمثل الأربعة، في كل الأقسام الأربعة التي سنذكرها أسندنا الشيء إلى غير صاحبه، لكن ليس هو الآن محل هذا البحث. محل البحث هنا أن ننظر إلى الطرفين، فهذان الطرفان، أعني المسند والمسند إليه، تمام، إما أن يكون كلاهما حقيقة، وإما أن يكون كلاهما مجاز، وإما الأول حقيقة والثاني مجاز، وإما الأول مجاز والثاني حقيقة. هذه الأقسام الأربعة. تمام؟ طيب، إذن حقيقتان لغويتان، نحو أنبت الربيع البقلة، فعل وفاعل مفعول، وإسناد الإنبات إلى الربيع هذا مجاز عقلي لأنه لغير صاحبه، والمنبت الحقيقي هو الله عز وجل. وأنبت هنا حقيقة لغوية لأننا استعملنا الإنبات في مواضيع له، والربيع حقيقة لغوية أيضا لأننا استعملنا الربيع فيما وضع له. ثم قال: أو مجازان نحو أحيا الأرض شباب الزمان. أحيا فعل، الأرض مفعول به مقدم، وشباب فاعل مؤخر وهو مضاف، والزمان مضاف إليه. أحيا، هل الإحياء هنا استعمل في موضع لها؟ الجواب لا، ليس المراد بالإحياء هنا الذي هو ضد الموت، ليس الإحياء معروف الذي هو ضد الموت، ليس هو المراد هنا، وإنما قصد به شيء آخر. إذا استعمل في غير ما وضع له، واضح؟ فإذا ما المراد بالإحياء هنا؟ هذا مجاز. المراد بالإحياء يعني المراد بإحيائها نضارتها بأنواع الرياحين، تمام؟ هذا هو معنى الإحياء هنا. إذن هو مجازي، مجاز إيش؟ لغوي. طيب، إذن أحيا هنا هو الطرف الأول، وهو إيش؟ وهو المسند. طيب ننظر إلى المسند إليه. أحيا الأرض من؟ شباب الزمان. شباب هذا فاعل، إذن هو المسند إليه، تمام؟ هذا أيضا مجاز، تمام؟ هذا أيضا مجاز، لأن شباب الزمان ليس هو الذي أحيا الأرض. إذن ما المراد؟ هذا واضح، المجاز في هذا واضح جدا، أصلا الزمان ليس له شباب أصلا، تمام؟ إذن هو مجاز بلا شك. ثم إذن هنا ما المراد إذن بشباب الزمان؟ إذا كان مجازا فما معناه إذن؟ المراد بشباب الزمان ازدياد قواها النامية، هذا معنى شباب الزمان. طيب، أما معناه الحقيقي فالشباب معروف، الشباب معناه الحقيقي معروف، كما أن الإحياء ما هو؟ إعطاء الحياة، صح؟ وهو معروف. إذن الإحياء لا يحتاج إلى تفسير، والشباب لا يحتاج إلى تفسير، وإن كان الشارح جزاه الله خيرا قد فسره، فسر الشباب يعني فسره بمعنى زاده غموضا، وإلا معنى الشباب معروف عند أي عربي. قال إن الشباب هو يعني مثل قوة مشتعلة، يقول عبارة عن كون الحيوان في زمان كون حرارته الغريزية مشبوبة. يعني ما معنى مشبوبة؟ يعني قوية مشتعلة، تمام؟ إذن الشباب مأخوذ من هذه المادة، يعني من شبة، تمام؟ فهو بمعنى يعني الفتوة والقوة. على كل حال يعني هذا تفسير الواضح. طيب، القسم الثالث أن يكون المسند إليه حقيقة والمسند مجازا. لحو ماذا؟ أحيا الأرض الربيع، أحيا الأرض الربيع، تمام؟ نقول المسند هنا ما هو؟ أحيا، الفعل دائما هو المسند في الجملة الفعلية، والفاعل دائما هو المسند إليه في الجملة الفعلية، تمام؟ إذن أحيا هنا قلنا استعملنا الإحياء في غير موضع له، لأن ليس المراد بالإحياء هنا الذي هو ضد الإماتة، الذي هو إعطاء الحياة أو سلب الحياة، ليس هذا المراد، وإنما المراد بالإحياء هنا نظارة الأرض بأنواع الرياحين والورود ونحو ذلك، تمام؟ إذن هذا مجاز، استعمال اللفظ في غير موضع له، المسند إذن هنا مجاز. بينما المسند إليه وهو الربيع، هل الربيع استعمل في غير موضع له؟ الجواب لا، بل استعمل فيما وضع له، إذن هو حقيقة لغوية. إذن المسند إليه حقيقة والمسند مجاز. القسم الرابع والأخير قال أن يكون المسند إليه مجازا والمسند حقيقة. نحو أنبت البقلة شباب الزمان. أنبت فعل، بقلة مفعول مقدم، شباب فاعل ومضاف، الزمان مضاف إليه. أنبت هذا هو المسند. هل الإنبات هنا حقيقي؟ نعم حقيقي، استعمل الإنبات فيما وضع له، استعملنا الإنبات فيما وضع له، لم نستعمله بمعنى آخر. هذا بالنسبة للمسند، إذن حقيقة. والمسند إليه وهو الشباب قد بيّنه قبل قليل أنه مجاز. ثم قال الناظم: ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. نعم، ووجبت أي ووجبت للمجاز العقلي قرينة، كل مجاز عقلي بأقسامه الأربعة التي تقدم لابد من أن يكون معه قرينة. ما وظيفة هذه القرينة؟ ماذا تفعل هذه القرينة؟ قال: صارفة عن كون الإسناد إلى ما هو له. يعني هذه القرينة، هذه العلامة، هذه الإشارة هي التي بيّنت لنا أن هذا الشيء ليس لذاك الشيء، واضح؟ وهي أي القرينة ما دل على المراد من الإسناد لفظا كان، هذا النوع الأول، أو معنى هذا الثاني، أو عادة هذا الثالث. إذن القرائن كم نوع؟ 3 أنواع. قال بطريق الإشارة إليه إن كانت القرينة لفظية، أو بواسطة العقل، هذا إن كانت عقلية، أو بواسطة العادة، هذا إن كانت عادية. تمام؟ إذن هذه 3 قرائن وسنبينها إن شاء الله بالأمثلة. قال وإنما وجبت له قرينة. لماذا نحتاج إلى وجود القرينة في المجاز؟ نحن قد يعني بينا في مواضع أخرى في الأصول وغيره أن الأصل في الكلام إيه شباب؟ الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام عندما أقول لك رأيت أسدا، أنت ماذا تفهم؟ الأصل أنك تحمله على معنى الأسد الحقيقي المعروف وهو الحيوان المفترس، ولا يجوز لك أن تصرفه إلى المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع إلا بوجود قرينة، واضح؟ إذن الأصل حمل الكلام على حقيقته، ولا يجوز صرفه عن معناه الحقيقي إلى المجازي إلا بوجود قرينة. ولذلك هذه من حجج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات عندما قالوا وكلم الله موسى تكليما. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا كلمه حقيقة، حقيقة الله عز وجل تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى حقيقة لا مجازا، كيف تكلم لا ندري لكنه يتكلم حقيقة. أهل البدع ماذا قالوا؟ قالوا هذا مجاز، هذا مجاز. ما معنى مجاز؟ يعني استعمال للفظ الكلام أو التكليم في غير موضع له. نقول لهم صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه لا يجوز إلا بقرينة أو بدليل. تمام؟ إذن ما هي هذه القرائن؟ أو لماذا نحتاج أصلا للقرينة؟ قال وإنما وجبت له قرينة أي للمجاز العقلي، لأن الإسناد في الكلام يحتمل أعلى أن المتكلم أتى به لظاهره، حيث لم ينصب قرينة على أنه أراد خلاف ذلك الظاهر، فيكون الإسناد حقيقيا وإن لم يطابق الواقع ولا الاعتقاد. فعلم من ذلك أن الإسناد المجازي لا بد له من قرينة كما ذكره الناظم. يعني أحيانا الإنسان يأتي بكلام لا يطابق الواقع ولا يطابق معتقده، تمام، لكن لأنه لم ينصب لنا قرينة، لم يضع لنا قرينة على أنه أراد خلاف الظاهر، فنحن سنحمله على حقيقته، فلا بد من وجود القرينة. طيب، يقول وتلك القرينة هي إما لفظية، لفظية لفظ مصدر بمعنى اسم مفعول، فإذا لفظ بمعنى ملفوظ، إذا لفظية بمعنى ملفوظة، كقولك شيبت رأسي توالي الهموم. شيبت، شيبت فعل والتاء تأتي ساكنة لا محل من إعراب، رأسي أو رأسية مفعول به مقدم، توالي فاعل وهو مضاف والهموم مضاف إليه. تمام؟ فإذا الآن نعم، والأحزان عفوا، توالي الهموم والأحزان، نعم الأحزان معطوف على ممكن نجعله معطوفا على، إذا جعلته معطوفا على الهموم سنقول توالي الهموم والأحزان، يعني توالي الهموم وتوالي الأحزان. تمام؟ ويمكن أن نقول شيبت رأسي توالي الهموم والأحزان، فيصبح المعنى شيبت رأسي توالي الهموم والأحزان، يكون الأحزان معطوف على توالي. على كل، طيب الآن ماذا حصل؟ الشاهد وما هو أننا أسندنا الشيب أو التشيب، طيب أسندناه إلى توالي، توالي ماذا؟ توالي الهموم والأحزان. طيب، وإسناد الشيب إلى التوالي عند الموحد هل هو حقيقي أم مجازي؟ نقول مجازي. لماذا؟ لأن الذي شيب رأس الإنسان في الحقيقة هو الله عز وجل الفاعل لكل شيء، صح؟ فإذا إسنادنا هنا للشيب أو التشيب، إسنادنا الشيب إلى توالي الهموم، يعني جعلنا سبب شيب رأس الإنسان هو توالي الهموم والأحزان عليه. طيب هذا مجاز، لماذا؟ لأنه إسناد للشيء إلى غير صاحبه. طيب من صاحبه؟ صاحبه هو الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي شيب رأس الإنسان. طيب لو أنه وقف هنا وقال شيبت رأسي توالي الهموم والأحزان وسكت، لو قال هكذا فقط وسكت لم تكن هناك قرينة، ولا حملنا الكلام على ظاهره وحقيقته. تمام، لكن انظر ماذا قال بعد ذلك، قال شيبت رأسي توالي الهموم والأحزان ولكن الله يفعل ما يشاء. عندما قال ولكن الله يفعل ما يشاء، ماذا فهمت من هذه الجملة الثانية؟ فهمت منها أن الرجل موحد، وأنه ينسب الأشياء، طيب قد ينسب الشيء إلى غير فاعله حقيقة مجازا وتوسعا في العبارة، وإلا هو يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء وهو الفاعل لكل شيء. تمام، فقوله ولكن الله يفعل ما يشاء دليل على أنه يسند الأفعال لله حقيقة، وأما إسناده الشيء إلى التوالي فهو من باب التوسع في التعبير ومن باب المجاز على طريقة العرب الأوائل. واضح هذا؟ إذن قوله ولكن الله يفعل ما يشاء دليل على أنه موحد وليس كافرا أو ملحدا. هذه القرينة ماذا يقال لها؟ إذن أين القرينة التي صرفت الكلام من حقيقته؟ نعم أين القرينة التي جعلتنا نقول إن هذا الكلام مجاز عقلي وأن هذا الكلام ليس على ظاهره وليس على حقيقته؟ ما هي القرينة الصارفة؟ نقول قوله ولكن الله يفعل ما يشاء. ما نوع هذا القرينة؟ لفظية. ما معنى لفظية؟ يعني ملفوظة. كيف يعني ملفوظة؟ يعني أن المتكلم قد تلفظ بها ونصبها لنا وبينها لنا وكفانا العناء. النوع الثاني أن تكون قرينة غير ملفوظة، يعني إيش؟ يعني معنوية، وهي أنواع. قال كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا، يعني لو تأملت في إسناد الشيء إلى المسند إليه، لو أخذته على ظاهره هذا مستحيل، فهذه الاستحالة، وهذه الاستحالة شيء معنوي ليس ملفوظا في الكلام. طيب هذه الاستحالة هي التي جعلتنا نقول مستحيل أن المتكلم يقصد الكلام على حقيقته، يعني مستحيل أن يكون إيش؟ حقيقة عقلية، بل قطعا هو يريد أنه مجاز عقلي، توسع في التعبير. مثل ماذا؟ قال نحو محبتك جاءت بي إليك، محبتك جاءت بي إليك. تمام، فإذا الآن هذه الجملة هل يمكن عقلا أن تكون المحبة نعم هي التي فعلا جاءت بي إلى هذا الإنسان، هي الفاعل لهذا الحدث حقيقة؟ مستحيل. قال لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة عقلا، يعني المحبة شيء معنوي يقوم بالقلب. أين المحبة؟ هل أستطيع أن أراها؟ لا أستطيع أن أراها. إذا المحبة أصلا ليست شيئا محسوسا، فضلا عن أن توصف بالمجيء والذهاب والإتيان، يعني المحبة لا تمشي ولا تأتي ولا تذهب ولا تجيء، صح ولا لا؟ فإذا إسنادنا المجيء إلى المحبة هذا مجاز عقلي. كيف عرفنا؟ ما هي القرينة الصارفة؟ ما هي القرينة الصارفة؟ نعم، إذا ما هي القرينة التي صرفت الكلام من حقيقته إلى مجازه؟ هل يوجد شيء تلفظ به المتكلم؟ لا، وإنما المعنى وهو أن ظهور أن الاستحالة قيام المجيء، استحالة إسناد المجيء إلى المحبة، هذا مستحيل عقلا. هذا المعنى هو الذي جعلنا نصرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. لماذا؟ قال لأن العرض لا يقوم بالعرض، العرض لا يقوم بالعرض، كان يريد أن يقول المجيء لا يقوم بالمحبة، لأن المجيء أمر عارض. طيب وهذا تعبير منطقي، المناطق يقسمون الأشياء إلى عوارض وجواهر، جوهر وعرض. الجوهر مثل الذات والجثة والجسم، والعرض هو الذي يعرض ويزول ويأتي ويذهب، مثل الحب والكراهية والألم وما شابه ذلك. فالمجيء عرض والمحبة عرض. فمنطقيا منطقيا وفلسفيا لا يمكن للعرض أن يقوم بالعرض، يعني أن يتصف بالعرض. فهنا العرض هو المجيء، فالمجيء لا يمكن أن يقوم بالمحبة لأن كلاهما عرض، وإنما الأعراض تقوم بماذا؟ بالجواهر، بالذوات، بالأجسام. تقول جاء زيد، زيد جثة، جسم، ذات، فيقوم به العرض. نعم. طيب، إذن هذه القرينة الثانية. ننتقل مع ذلك القرينة الثالثة وهي القرينة العادية. ما معنى عادية؟ عادية منسوب إلى كلمة عادة، يعني جرت العادة أن هذا لا يحصل. مثل ماذا؟ نحو هزم الأمير الجند، فعل فاعل مفعول. هنا إسناد الهزيمة أو يعني الهزام، لا أدري كيف نصوغها هذه. طيب، إسناد الهزم إلى الأمير، هذا الإسناد مجازي. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الأمير لا يهزم الجند وحده، بل معه إيش؟ جيش. فالعادة تقول، جرت العادة وعرف الناس أن هذا يحصل إنما بمعونة الجيوش والجنود ونحو ذلك. فإذا هنا يستحيل عقلا؟ لا، ليس مستحيل عقلا، يعني هل يمكن أن يهزم الأمير جندا؟ ألا يمكن عقلا؟ عقلا، هل العقل يمنع هذا؟ العقل لا يمنع هذا، ممكن أن يحصل هذا. طيب، ممكن، لكن هو مستحيل إيش؟ من أي ناحية؟ مستحيل عادة وعرفا. فإذا فرق عند المناطق بين المستحيل عادة والمستحيل عرفا، واضح؟ مستحيل عادة مثل هذا المثال، هزم الأمير الجند، هذا مستحيل عادة. لكن عندما نقول جاء محبتك جاءت بي، هذا مستحيل إيش؟ عقلا، مستحيل عقلا. طيب، إذن أو عادة نحو هزم الأمير الجند، ما المشكلة فيه؟ قال الاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة، يعني مهما كان شجاعا وشجع الكثرة تغلب الشجاعة كما يقولون. فإذا هذه الاستحالة استحالة عادية، يعني تعود إلى العادة والعرف وما تعرفه الناس، وإن كان ممكنا عقلا. نعم، من ناحية العقل، العقل لا يمنع هذا، العقل لا يمنع هذا. فيتصور العقل وممكن عقلا أن يحصل هذا الشيء، يعني أمير يقاتل جندا ويهزمهم، ممكن، لكنه مخالف لما جرت به العادة. إذا ما الذي جعلنا نقول إن إسناد الهزم هنا إلى الأمير، هل هو، ما الذي جعلنا نقول إنه ليس حقيقيا بل هو مجاز عقلي؟ ما الذي جعلنا نقول هذا؟ نقول الذي صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه هو وجود قرينة. ما نوع هذه القرينة؟ قرينة عادية، أو إن شئت فقل عرفية. لاستحالة قيام هزم الجندي بالأمير وحده عادة، وإن كان ممكنا عقلا، وهذا هو المراد بقوله وإن عادية، أي وإن كانت القرينة المعنوية عادية، لأن العادية بعض من المعنوية. نعم، يعني هنا الشارح أدخل القرينة العادية تحت القرينة المعنوية، وهذا جيد. وحينئذ نقسم القرينة إلى قسمين، إما قرينة لفظية وإما قرينة معنوية. ثم نقول المعنوية أنواع، النوع الأول المستحيل عقلا، والنوع الثاني المستحيل عادة، هكذا قسمها الشارح، هو تقسيم جيد. إذن هذا معنى قوله ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية، أي وإن كانت القرينة عادية. هنا قال إن إن في كلامه زائدة، زيدت لاستقامة الوزن، يعني كأنه يقول أو معنوية وعادية. نعم، والله أعلم. طيب، أسئلة وأجوبة، صفحة 189. يقول الآن نراجع، وإذا سئلت ما ضابط المجاز العقلي، فالجواب ضابطه هو إسناد الفعل أو ما في معناه. هذا مراجع شباب. طيب، إسناد الفعل أو ما في معناه، يعني معنى الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، إلى غير ما هو له، أي إلى غير صاحبه. لماذا؟ لوجود علاقة وملابسة، أي علقة بينه وبين ذلك الغير، مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي. القرائن المانعة عرفناها ثلاثة. وإذا سئلت كم أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما كذا كتبها، فالجواب أقسامه باعتبار ذلك أربعة، نعم، وقد شرحناها بالأمثلة قبل قليل. ثم قال: والمجاز العقلي، هذا الذي أريده، والمجاز العقلي كثير في القرآن. وهذا الذي جعلني أهتم بهذا المبحث. يعني أنتم تلاحظون أني قد بسطت الكلام في هذا المبحث، مبحث المجاز العقلي، وعدت القول فيه وأبديت وعدت، نعم، يعني اهتممت به وبتوضيحه بأكثر من طريق وأسلوب، لأنه كثير في القرآن شباب، وفي السنة، وفي كلام العرب، فلا بد من معرفته ومن معرفة أنواعه وأقسامه. نحو يذبح أبناءهم، هل فرعون كان يباشر التذبيح بيده؟ الجواب لا. إذن كيف أسند القرآن التذبيح إلى فرعون فقال يذبح أي فرعون أبناءهم؟ نقول هذا مجاز عقلي، لأنه إسناد للفعل وهو يذبح إلى غير صاحبه، وإلا صاحبه الحقيقي هو فرعون، لكنه فاعله الحقيقي هو غير فرعون وهم الجنود، الجنود هم الذي هم الفاعلون حقيقة، تمام، لكنه أسنده إلى فرعون، إذن هذا إسناد للشيء إلى غير صاحبه، هذا مجاز عقلي. طيب ما الذي سوغ إسناد التذبيح إلى الجنود مع أنهم ليسوا ما الذي سوغ إسناد التذبيح إلى فرعون مع أنه لم يباشر التذبيح، بدلا من أن يسند التذبيح إلى الجنود الذين هم باشروا التذبيح؟ الجواب تقدم معنا ضابطه، لكن لم يتقدم هذا المثال. نقول الجواب هو أن فرعون قاتله الله هو الآمر للتذبيح، فساغ لغة أن يسند إليه، كما نقول بنى الأمير المدينة، هو لم يباشر البناء بيده لكنه أمر بالبناء، فلذلك ساغ أن يسند إليه. كذلك هنا يذبح أي فرعون أبناءهم، هو لم يذبح بيده ولم يباشر هذا بيده، لكن ساغ إسناد التذبيح إليه لأنه هو الآمر. طيب هذه هي العلاقة والملابسة. وقال أيضا، نعم، ثم قال يا هامان ابن لي صرحا. هل هامان هو الذي يبني؟ هل هو الذي سيباشر البناء؟ لا، وإنما هامان سيبني من تحته من الموظفين والعمال بالبناء، تمام. لكن الذي سوغ لنا هذا الأسلوب هو، يعني هامان يقولون هو بمنزلة الوزير، تمام، فأمره بأن يبني، هل هو سيبني نفسه؟ لا، وإنما هو الآمر، نفس الفكرة الآية السابقة. ولا بد المجاز العقلي من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. وإذا سئلت كم أقسام القرينة فالجواب: القرينة قسمان، لفظية ومعنوية. مثال اللفظية: هزم الأمير الجند وهو في قصره. إذن الآن هزم الأمير الجند، هل يمكن أن يكون هنا الكلام على حقيقته؟ الجواب لا، ليس كلام على حقيقته. كيف عرفنا أن الكلام ليس على حقيقته وإنما على مجازه؟ نقول لوجود قرينة. ما هي هذه القرينة؟ لفظية. أين هي؟ قوله وهو في قصره. عليكم السلام. وهو في قصره، نعم، وهو في قصره، هذه قرينة ودليل لفظي دل على أنه مستحيل أن يكون الأمير هو الذي هزم الجند لأنه في قصره، هذه قرينة لفظية. مثال معنوية: نحو قولك محبتك جاءت بي إليك. هذه شرحنا لاستحالة قيام المجيء بالمحبة عقلا. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب. طيب هو يعني الآن نحن أخذنا من الدرس من وقت، يعني مر معنا من الدرس الآن نصف ساعة، وهذه مدة قليلة، يعني العادة نحن درسنا يكون ساعة إلا دقائق. طيب لكني أحب أن أقف على رؤوس الأبواب، وأنا منذ أن بدأت في شرح هذه المنظومة وأنا أحاول أن أقف على رأس باب، تمام، لكنها يعني لم تتي سري، فهنا يعني لعلنا سنقف هنا حتى تترتب الدروس، فنحاول يعني عادة يعني قدر المستطاع أن نبدأ مع رؤوس الأبواب، وإن كان بعض العلماء كان يحب أن لا يقف على رؤوس أبواب المسائل، وكان يقول لا أحب الوقوف على الأبواب، يشير إلى أنه يعني عزيز نفس وهذا يعني أسلوب من الأساليب البلاغية. نعم سيأتي معنا ما يشبهه في هذا الكتاب، لأن هنا كلمة الأبواب عندما قال لا أحب الوقوف على الأبواب له معنى قريب وأنه معنى بعيد. نعم يحتمل أن يكون المعنى الأول أن يكون الأبواب معناه الفصول المسائل التي هي أبواب الكتاب، والمعنى الثاني الأبواب الذي هو أبواب القصور وأبواب الأمراء. فهو يقولون هذا ينسب للعز بن عبد السلام الله أعلم بصحته، أنه كان إذا قرأ عليه الطالب ووقف عند باب المسألة باب الكتاب فيقول له اقرأ قليلا يعني لا تقف عند الباب، فقيل له لماذا؟ قال لأني لا أحب الوقوف على الأبواب. واضح؟ نعم، لكن يعني أنا أحب أن نقف على رأس الباب لأنه أرتب، وهذا نفعله قدر المستطاع، لكن أحيانا لا يتيسر فنضطر أن نقف في مكان يعني ليس هو رأس باب أو رأس فصل أو رأس مبحث وما شابه ذلك. طيب هذا باب جديد، إذن باب الثاني هو باب جديد كليا سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، فاليوم يعني نعطيكم إجازة، هذا درس قصير. تمام نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.